فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تكون صلاة الفريضة في الطائرة علما أنها تتحول في جهاتها في وقت الصلاة؟ على حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب استطاعته. نعم.